إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما قرب منها من قول أو فعل. ثم أما بعد، في الحديث الجامع الذي هو قيد هذه السلسلة المباركة، الذي أخرجه الصحيح أخرجه الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنا أعمد التكرار في كل جمعة، فلو خرجت من كل سلسلة بحفظ حديث لكان خيرا لك. وهذا هو الهدف. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه، ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال. وانتبه للتصحيح، ذات حسن وجمال، لأنه اشتهر على ألسنة العامة ذات منصب. ما الذي يوصل الرجل إلى المرأة ذات المنصب؟ ذات حسن وجمال. فقال: إني أخاف الله. ورجل تصدق بيمينه فأخفاها عن شماله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. والحديث من مشكاة النبوة كما هو واضح في لحمته وفي سداه، حتى لو جزمناه على منهج البخاري في تجزية الحديث سنجد مفاصله أيضا رائعة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يبغي الكمال لأمته. لما تقرأ هذا الحديث أطرح سؤالا لجماهير المسلمين: ما علاقة هذا الحديث بقول الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله؟ ما هي العلاقة وما هو الرباط؟ تجد دينا محكما حار العالم وتاه ودار ونار، وأخذ يعوض بالنظريات الفاسدة التي هي من صنع الفاسدين من البشر، لأنها اختراع غير معصوم، اختراع غير معصوم، وليس هناك عصمة إلا الأنبياء. وانتبه لهذه المسألة، كالذين يتعصبون لفرق وجماعات ونظريات من اختراع غير المعصوم. أبالله عليك تُوالي وتعادي على نظرية لغير معصوم، أي قابلة للخطأ وقابلة للصواب؟ هذا حمق وسير في طريق مخالف طريق الهدى الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لابد أن تنتبه، وأنا أعطيك من العلم ما جامعه ولا أخرج من نقطة حتى أستوفيها لكي تحصل هذا العلم وتستفيد منه، لأن الذئاب على مفاصل الطرق يتحوشونك يختطفونك من فرق وجماعات وأحزاب وملل ونحل وفساد عريض. لابد أن تفهم أنك لا توالي وتعادي على كلام غير معصوم، إنما الولاء والبراء على قول المعصوم صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال: افترق عليه واجتمع عليه، فكان ولاؤهم لله تعالى وحده، كان ولاؤهم للكلام غير الكلام المعصوم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ولذلك لما خاطب الله تعالى البشر قال: إن في ذلك لآيات لأولي النهى، يعني هذا الكلام لا يعقله إلا العقلاء لأولي الألباب، يعني خاطب هؤلاء أصحاب اللب وأصحاب العقل الذين يميزون بين الغث والثمين. كما أنك حريف في الدنيا تستطيع أن تميز بين الذهب وبين البعض، هذا سهل عليك، فكذلك على أهل العلم التمييز بين الغث والثمين، وكذلك طلاب العلم، يعني حتى لا يقع الإنسان في المحظور في شق من شقوق الأرض فتبتلعه فيخسف به فيجد نفسه في حفير جهنم عاد ووالى على كلام غير معصوم. يبقى إذن الولاء والبراء فقط على كلام المعصوم، وهذا أوديه لكل الذين يتنتشون في الجماعات والفرق ويذهب إلى كل جماعة قليل من الوقت ويظن ويقاتل ويكفر ويعربد، نقول هذا كلام ليس كلام معصوم. اسمع ابن القيم وهو يقول لشيخه ابن تيمية: ورجل ما اختلفت عليه الأمة لما زكى بعض طرق الصوفية في التربية، قال: شيخك يزكي هؤلاء؟ قال: إن شيخي عزيز علي والحق أعز علي منه، لأنني سأدخل الجنة بالحق وليس بشيخي. كلام عقلاء، كلام أناس عقلاء. رجل أراد أن يمشي في الطريق الصحيح السديد لا يلتفت يمنه ولا يسره، ولذلك انتبه والتفت، لأن الكلام له منارات كمنارات الطريق وصلا تضيء لك. رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه، وكما ذكرت في الدرس الماضي أن الحب لا ليس بمجرد الحب، فالناس تحب لخفة الدم وللجمال وللمال وللمصالح وغيرها، ولكن الحب المطلوب هنا في الحديث أن الذي جمعهما هو حب الله تعالى. إذن هو ليس حب قلبي، ليس حب عاطفي، يعني يقول ده أنا بموت فيه، لا مش عندنا ده، تقول أنا أخويا بحبه لكن مش حاسس الإحساس اللي أنت بتقول عليه، يعني لو غاب عني أموت، لا، ده حب النساء، هذا الحب خاص بالنساء، ولكن حب الرجال أن تحبه لحبه لله تعالى، لأنه أحب الله تعالى. ولذلك انظر لأهل الإيمان وهم يحبون أهل العلم، كم لو كان بيننا شيخ الإسلام ابن تيمية لحملناه على أعناقنا وعلى رؤوسنا، لما أحببناه؟ هل حب العواطف وحب القلب، أم لأنه كان محبا لله ورسوله ويجالد ويجادل عن الله ورسوله، فبشدة حبه وخصومته لأعداء الله تعالى أحببنا. إذن فالحب ليس حب خلوص وبرية من لحم ودم، ولكن هو حب لله تعالى أصلا. تحب فلان لله لأنه محب لله تعالى، مواظب على الصلوات حريص عليها، مواظب على النوافل حريص عليها، مقدام في الخير كالسهم، هذا يحب، ليس حب العواطف ولكنه لأنه محب لله تعالى. يبقى إذن اجتماع الحب على الحب لله تعالى هو المعيار، هو المعيار. ولكن أن تجتمع له لزماله، تحب له زميله، هذا ليس لله وليس تحت مظلة الرحمن، لأن دمه خفيف لا ليس تحت مظلة الرحمن، لأن تبع الجماعة والحزب اللي انت تبعه بتواليه وتعاديه. طب وإذا خرج من الجماعة والحزب يبقى هتعاديه، خرج من مظلة الرحمن، خرج من مظلة الرحمن. الذي يستظل بظل الرحمن يوم القيامة الذي يحب لله لأنه محب لله تعالى. والحب في الله تعالى أسمى المعاني وأجملها، أسماها وأرقاها. انظر للفضيل بن عياض ويقول لقتادة لما افترق صار هذا في البصرة وهذا في الحرم، قال اعلم أن القلوب مجتمعة على الله تعالى بالحب وإن ناس البلاد وافترقت. يعني ما يضرش البعد في البلاد، ما يضرش، ولكن الحب كامل في القلب. انك ده الفضيل وده قتادة ابن دعامة السدوسي، الاثنين محدثين، يعني القلوب مجتمعة على الحب في الله تعالى وإن ناءت البلاد وافترقت البلاد الفيات والقصار. يبقى إذن المثل الدائر بقى من غاب عن العلم غاب عن القلب، هذا ليس عندنا. نحب من أحب الله ونوالي من ولاه، هذه هي القضية. ولذلك أيها الكرام كانوا في غاية السخاوة مع بعضهم البعض، كان في غاية السخاوة مع بعضهم البعض. ولذلك قال أحدهم لا يصير الحب حبا كما أراد الله تعالى إلا إذا ناديت صاحبك يا أنا يا أنا. يصل الحب منتهاه ويصل إلى مبتغاه والمرج منه إذا ناديته بيا أنا. ولذلك كانوا يعدون القرب بين الإخوان بخل. روح استلف من أخوك بسلفك، يقول جزا الله خير ده سلفني، أقول له ده إنسان بخيل. يعني إيه بخيل؟ القرب بين الإخوان بخل. إذا كان الحب على ما أراد الله تعالى يأخذ من مالك ما شاء وأنت تأخذ من ماله ما شاء. طبعا هيخرج من هذه المسألة يعني اللئام، لأن اللئام ممكن يستغل هذه المسألة استغلال السيء المعروف، ولكن يخرج منها اللئام. فكان أحدهم لا يقرب صاحبه. انظر لعثمان بن عفان وهو يعطي الزبير بن عواد دينه، كان للزبير على الزبير دين لعثمان بن عفان. فلما وجدوه في المسجد قال يا عثمان هيا فاقبض دينك. الحمد لله حضرت فلوس 40,000 درهم. فضحك عثمان، فضحك، قال هي لك يا أبا عبد الله وثاقا لمروءتك. طيب ساكي عمال بتبذل وتطعم الناس كيف أنا أخذ منك دين وأنت تنطقها لله تعالى، رجل سخي. ولذلك كانت سخاوة النفس عندهم في العفاف، كما قال عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى إن سخاوة نفسك عن الأخذ أفضل بكثير من سخاوتها في العطية، لا يأخذ إلا هو في حاجة إليها وهو محتاج إلى ذلك. ولذلك أيها الكرام نحن نتكلم في خيال أو في أناس مشوا يوما على هذه الأرض وكان أحدهم لا يطيق أن يرى صاحبه في حاجة ولكن يكون في حاجته. ولذلك قالوا أهدي لأحد أصحاب النبي رأس غنم يوما، فقال إن أخي فلان أولى بها مني فأرسلها إلى بيته. يعني أكثر مني حاجة، الحياة مع حالة معايا مريشة شوي، ده أولى. فلما وصل إليه فقال إن أخي فلان أولى مني. يعرفون أحوالهم وأحوال بعضهم البعض معرفة تامة، معرفة تامة. وظلوا يتقاذفون حتى رجعت إلى الأول. من معنى الدرس أنه ليس فيهم دنيء. يقول لك ايوه هات خد من نحس كل اللي طوله كويس، اللي طوله اهلش اللي جابلك. مجتمع راقي، مجتمع راقي يعلم ان السخاوة في العفة افضل من السخاوة في العطية. اين ذهب هذا المجتمع؟ ولذلك اعداؤنا كادونا بهذه الفرقة وغرسوا فينا غرس العلمانية للدنيء السفيه الحقير، أن يجعل الإنسان فردا واحدا بعيدا عن المجموع. أعداؤنا كتبوا هذا الإنجيل بحروف من نار، فرق تسد. ولذلك ما سادونا إلا بفرقتنا، ما سادونا إلا بفرقتنا، وعاملونا كغنيمة حرب لأنهم في حرب مع الإسلام. فاستباحوا بلادنا واستباحوا أموالنا وبترولنا ومعادننا، استباحوا كل شيء، ورضينا أن يأخذها الأعداء وما رضينا أن نختسب يختسمها بعضنا مع بعض. إن منا من أراد أن يأكل الفلوس طعاما يأكلها، ومنا من لا يجد رغيف الخبز. ولذلك سلط علينا من يقاسمنا هذه النعمة، هذا بكفر النعمة ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن قضية الحب في الله والبغض في الله هذا معناه أن هناك دين حي في قلوب الناس يغذونه بالحكمة وبالنصوص وبالموعظة كل حين. ولكن أن يموت هذا الدين وهم يرون، هذه مسألة في غاية الخطورة. كان الرجل يكافئ الرجل فيها لمرواتك، كل صاحب نفقة ويطعم وينفق على الناس أخذ دينا يقول لا هي لك جزاء لمرواتك، ويقبل لأنه سيعلم ماذا سيفعل ذلك عند حين. ما الذي جرى؟ ما الذي غير؟ والإسلام هو هو كما هو، ما تغير منه حرف، والدين كما هو ولكن تغيرت النفوس. قال عبد الله بن عمر كان الأخ فينا أحب إلى أخيه من الدينار والدرهم، وعشنا إلى زمان صار الدينار والدرهم أحب إلينا من أخينا. كم بين أمس واليوم كما بين اليقظان والنائم، الفرق بينهما كما فرق بين اليقظان والنائم. ولذلك إخواني الكرام يقول لك ده راجل، يعني يا راجل رجل لا يبالي ما ينفق في النفقة صحيحة، لا ينفق في الدخان والسجائر والقذارة والوقاحة، لا رجل. ولذلك الرجال قليل، هذا أغلى من الدينار والدرهم. ومنا رجال الدينار والدرهم أغلى منه لأنه دنيء خسيس، والخسيس لا ثمن له لا قيمة له. وعبد الله هو يقارن بين عنصرين من البشر، عاش زمانا كان الرجل يفضل أخاه على الدينار والدرهم، وعاش إلى زمان صار الدينار والدرهم أفضل عنده من أخيه. لما؟ لأنه غير نافع. الدينار والدرهم ينفع والأخ لا ينفع، لا قيمة له. وصلنا إلى هذا المستوى الحضيضي حتى في منتهى في آخر عصر الصحابة رضي الله تعالى عنه. إن مسائل الإيمان الذي جمع معنا هذا الحديث العجيب جمع بنودا عجيبة، ولذلك الاستعمار ضرب وفرقنا حتى يسود بيننا ويأخذ أموالنا. تجد بلد فيها أبار بطرول مثل عزبة، ده عزبة ما هي عمدة كتير عليها عمدة، قاسمها الاستعمار وهم يرضون ولا على قلبهم زي العسل، ولكن لو أعطوه لإخوانهم لا. ما الذي جرى؟ إنها هبوط العمل، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. كيف تعطي مالك لأعدائك؟ يقاسمونه، يأخذونه بالنصف أو بأكثر من النصف، أسفأ في ذلك لأنه نصف فينا هذا حبل الأخوة وحبل الوداد الذي ربط، وكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا أن يكون بين أصحابه. فآخوا في الله اثنين اثنين، وكان أول ما فعله بعد هجرته بنى المسجد ثم آخى بين المهاجرين والأنصار، دل على أنه العمود الثاني في بناء الأمة. وذلك لما ضرب هذا العمود صار الناس كثير كثرا ولا قيمة له، كأنه لما كثر عددهم قل نفعه، كانوا قلة وكانوا نافعين. ولذلك انتصروا في بدر بثلاثمائة وثلاث عشر رجلا ونحن ملايين، وما انتصرنا في معركة يوم أن من علينا الله تعالى بهذا العدد الضخم، ما انتصرنا في معركة لأنه قل نفعه. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى لتتبعون سنن الذين من قبلكم. مسائل لما بعث يعني أنظر في النماذج وفي واضع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الإنسان يتمزق. كيف نرتق هذا الثقب العالي وهذا الشرط الكبير الذي مزق هذا الثوب؟ كيف يرجع الإنسان إلى دينه والحب في الله تعالى لقلة العبادة؟ ستحب العاصي؟ لا يحب. اللي بيصلي على صف يوصل صفر، ده مش هيتحب أيضا. قليل النوافل، قليل الطاعة، قليل المروءة، قليل الرجولة، هذا لا يحب. طب ده كان لأغلب الأعمى في الأمة بهذه الكيفية، فمن تحب؟ إن من أعظم الآلام التي تعتصر القلب أن تعيش عمرا مديدا ولا تقف على رجل، ولا تقف على رجل. إن أما يعتصر الألم أن تعيش عمرا مديدا ولا تقف على إنسان نافع يخدم دينه ويخدم مجتمعه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أبو بكر الغوطي وصديق له خرج من بغداد يمشيان على أقدامهما، وكان على الطريق سبع أسد أو أسدين على جانبي الطريق. أبو بكر الغوطي كبير في السن، الآخر زميل أو شاب، وسيفتك بهما لا محالة لا محالة. فقال الكبير: أنا رجل كبير، أي أن مفعل الإسلام خلاص اللي فاضل كم سنة، لكن أنت ما زلت شابا، دعني أمر أمامك فإذا كانت حادثة انشغل بي وتمر أنت. يفدي أخوه بنفسه كما قلنا في حادث اليرموك، لما بيقول هرقل أنت اتغربت ليه؟ قال واحد منهم بيفدي أخوه بذاته بنفسه، لأنه يقول له: يا أنا، لا فرق بينه وبينه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وكان أبو بكر الغوطي صادق فيما يقول، ونظر الله إلى صدقه فنجاه. فمضوا وانشغل الآثبين بأنفسهما ومضي وتركهما ومر. السبب صدق الأخوة، بركة هذا الصدق، وهذه البركة حصلنا عليها بالنجاة. أبو الحسين النوري أحد العلماء، وطبعا هو ليس مشاغب، ما فيش عالم مشاغب، المشاغب الذي يحاسب العالم. اعترضوا على مواقف في بلادهم في يوم المعتضد العباسي، فجمعوا مع مجموعة اضربوا أعناقه، الناس اللي تات بقد وأمر بمعروف نهي عن منكر وبيفتحوا المسائل المغلقة، اضربوا أعناقهم. طب هيضربوا مني الأول؟ الطابور واقف. فقال أبو الحسين: أنا أتقدم أولا. فالخليفة قال له: ليه تتقدم انت الاول؟ قال: لأثر اخواني ببقية الحياة الفاضلة، يا لعل يتوب يستغفر يا مشي، خذني انا الاول. يؤثر اخوه على نفسه، شيء عجيب، شيء عجيب. وانا انظر لهذه الحادثة العجيبة فعفى عنهم، وكان صاحب مروءة، لما وجد هذه المروءة العالية فعفى عن الجميع. كان ما زال في الاسلام بقية، ما زال في العين دموع كما يقولون. ولذلك وانا انظر اليهم وانظر لهاتين الآيتين، فلما آتاهم الله من فضله بخلوا به. ده فريق من الناس. الفريق الآخر الذي يداوي ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. لو جمعت هاتين الآيتين لوضعت كل صنوف البشر تحتهما، لأنها لم تغادر رجل من أصناف البشر على الإطلاق. يؤثر أصحابه في الحياة في هذه المدة القليلة، في هذه المدة البسيطة، لأنه رجل، رجل يملك قراره، يفعل ما يريد وما أراد منه الشرع. ولذلك الرجال فينا قليل، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الناس كإبل ماء لا تكاد تجد فيها راحلة. وهنظر هذا الحديث وأكرره كثيرا. إنسان عنده 100 ناقة ليس فيها واحدة يستطيع أن يركبها صالحة للركوب، قول سيارات ما فيهاش واحدة تنفع للركوب. وهذا طبعا عجب، والنبي صلى الله عليه وسلم يعطيك المثل. يبقى معك رجالة، يقولك رجالة ده يسدوا عن الشمس، يقولك ما فهمش واحد. كل هؤلاء لا قيمة له. لماذا؟ لأنهم تركوا الحب في الله والحب لله وطاعة الله تعالى، ففرق بين قلوبهم. لأن الأصل هو التفريق، الأصل هو الاختلاف. ولذلك تمنن الله على رسوله: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. الذي يؤلف بين القلوب هو طاعة الرحمن، الذي يرجعنا للأخوة والحب في الله تعالى أن نجتمع جميعا على طاعة الله تعالى، على الاستقامة على دينه. هذا هو الطريق الذي يوصلنا إلى أن نرجع أمجادنا التي ذهبت والتي ضاعت، والتي كادنا أعداؤنا كيدا شديدا واخذوا هذا السفر في إنجيلهم فرق تسد. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ولد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه، حتى وإن نأت البلاد وبعدت، ولكن طاعة الله تعالى جمعتهم، حب الله تعالى جمعهم. إن الذي فرقنا اختلافنا على الطاعة، اختلافنا واختلاف مستوياتنا على طاعة الله وعبادته. كل منا يأخذ ويترك ويدع، فاختلف الناس. هذا مخبت وهذا مرجف وهذا كذاب وهذا مغتاب وهذا نمام وهذا مخادع، فلم يستوياني أبدا، لم يستوياني أبدا. لم تصل إلى رجلين في الأمة، وهذا هدف من أهداف أعدائنا. ولذلك عملنا البنوك، محتاج في الوصف البنك، اذهب إلى البنك. تأمين لزنجت لما صنع روتشيلد البنوك واخترعها لكي يجعل كل إنسان في العالم كيان مستقل بذاته، يعني بيلغي تماما من حياة الناس التعاون والتكاتف والتضافر. سبحان الله. كان الرجل يداين الرجل فإن وجده معسرا أسقط الدين، قال له خلاص روح لحالك، هي عند الله. سبحان الله، هي عند الله. ما قيمة المال؟ الرجل خير من المال، وأن تحصل الرجال خير من أن تحصل المال. ماذا تصنع بالمال؟ الرجل يحرسك وتحرسه، ينفعك وتنفعه، ولكن المال أنت حارسه. ستأخذ منه القدر الرغيف يملأ معدتك، وبعد ذلك كل هذا ستحرسه وتنميه وتحاسب عليه يوم القيامة. ولذلك لما ضاعت المروءة والكرم والرجولة من حياتنا صرنا إلى الأنانية وحب الذات وحب النفس. إنسان يعمل ويعمل ويعمل لنفسه، كم أنفق على إخواني وعلى أحبابه وعلى أقاربه، وكم أنفق على المحتاج والمعوز ويتحسس هؤلاء، وكم يسقط ديون كانت للناس كما كان فعل السلف. لكن ده دين بنكتب وصل أمانة وشيكات ولابد والشيء أما في قلبك رحمة؟ أما في قلبك رحمة؟ يا أخي إن كان معسرا قال تعالى فنظر إلى ميسرة يسر عليه. أحد السلف كان يداين الناس ويقول لغلامي وهو يجمع المال أرفقه بالناس، إن وجدت رجلا معسرا فأسقط عنه الدين، يسر عليه، طول عليه المدة لعل الله ييسر علينا. فجمعه الله يوم القيامة فقال تعالى للملائكة يسروا عليه، يسروا عليه دخول الجنة. أي مليه الرجل ده؟ قال كان يداين الناس وييسر عليه ويوسع عليه، فوسع الله عليه، والجزاء من جنس العمل. واعلم أن كل ما هو أمامك سيصير خلفك بعد لحظات وبعد أيام، وستحاسب عليه ولن ينفعك شيء. ولكن نسفت حبل القرابة والأخوة والرجولة والسخاوة والمروءة، نسفتها نسفا وجمعت وحصلت المال، هل نفعت؟ في بعض الخدمات لا يقوم فيها إلا الرجال، المال لا يسمع شيء، والله لا يسمع شيء. وطبعا العصر اللي احنا فيه عصر شيء، الناس معها أجولة أكياس وما نفعها. تقدر تشتري الصحة بكيس نقود؟ ابدا والله لا تستطيع. ولكن اخوك ممكن يديك عضو، يديك كذا، يتبرع بشيء، يساعدك، يقف معك، يعطيك دمه. يبقى اذا الرجال افضل من المال واولى من المال، وهذه الاجسام التي ستحتاجها انت يوما ربيها بالنعمه وغديها بالنعمه، لان هذه الاجساد انت في حاجه اليها يوما ما، وهي ستنفعك ولن ينفعك المال. ايها الرجال، هذه أمة بنت نفسها على هذا المستوى العالي، ولكننا نهدم هذه الأمة كل يوم. يقول لك ده عايش مستقل، ده لوحده، هو في حاله كده، ما تعرفش هو ايه. اطلع على البنك، هات قروض ربوية، روح في داهية، ايه ذنب حرب من الله ورسوله؟ ايها الموسر، اما تستحي من الله تعالى ان تترك رجلا يطرق ابواب البنك ويأكل الربا وهو ملعون امامك، يلعن امامك، وأنت موسر ولا تستطيع أن تفك عسره، وتتركه لعنة الله تعالى، وتتركه للشياطين تحت وشه؟ ما الذي دهانا؟ ما الذي جرى لنا؟ ما الذي جرى لنا؟ أنا أتذكر من 40 سنة وافتكر كان اللي ما عندوش مواشي كان أحسن من اللي عنده مواشي. أنا بقول هنا عايش في قرية، مش ممكن تكون قرية دي، أنا عايش في القاهرة أكيد. كانت الناس تتواسى باللبن والحليب والسمن، وتتواسى في كل شيء. وقد رأيت أناس لا يملك سهما واحدا من الأرض، ولكن بيخزن غلة ورز زي أي واحد من الناس، ودول قصصهم معروفة. ما الذي جرى؟ وهم آباؤكم وأجدادكم، يعني الناس ما جبناهمش من أوروبا ولا من الحجاز مثلا، أبدا، هم نفس الناس آباءك. احنا رأينا الناس دول، رأيتهم بعيني، والله لا يملك سهما واحدة، لا يملك شبرا واحدة. عنده غلة أحسن منك، عنده رز أحسن منك، عنده سمنة أحسن منك، وما مسك خطام بعير يوما أو خطام بقرة يوما، ولكن بيأكل زي ما بتأكل. كان الناس يتواسون، وذلك أفضل حياة المسلم المواساة، أن يواسي. ولذلك كانت هناك بركة، وكان الإنسان يكتفي بكل شيء فيه كفاية. أما الآن انظر لمنظر الناس، يقول لك لا ده كان زمان وراح، كان زمان وراح. ولذلك يقولون ان اردت صحة لاي شيء فزكي عنه، داووا مرضاكم بالصدق. عندك مريض ومعك فلوس، ايه؟ تصدق عليه، افضل علاج هو الصدق. ان اردت شفاء عاجلا لمريضك تصدق، وضع الصدقة في موضعها عند اصحاب الحاجة. ما الذي جرى؟ هل صار مجتمعا علمانيا كمرت امريكا؟ اي امريكا خطتها امريكا العالم كله، يعيش المجتمع كانه في امريكا، في واشنطن زي في القاهره زي في جرلين نفس الحال. وده هدف نحن نساعدهم في ذلك بترك المواساه والمروءه والرجوله والتعاون بين الناس، ونسف كل المعللات الحديثه التي اذت الناس في حياتهم وفي ظروفهم وفي مستواهم. مساله يعني غريبة، رجل من السلف احتاج مبلغا من المال فذهب إلى بيت صديقه وصاحبه، فخرجت الجارية قال أعطيني كيس نخود صاحبي، كيس تحت المخدة هاتيه، يعني عارف الكيس بتاع صاحبك كمان. طب أنا صاحبي ما عرفش فلوسه فيه، ما عرفش في سبع أرض ولا تحت البلاطة ولا ما عرف، مستحيل هذا ليس في ذهن، عارف وشيلة فيه، هي فلوس بتحط فين دلوقتي، توضع في مكان لا يحصل بسهولة لأن النفقة صعبة، لأنه لن ينفق. لكن اللي بينفق تلاقي الفلوس فيه وعلى طول، في اليوم مليان فلوس بهذا المنفق، ولكن الذي تغور في سبع أرض هتلاقيه فيه، بيبعد على نفسه المسافة. واحد يقول لك قرش لله، يقول لك والله ما عيش فلوس، أنا نسيت المحفظة في البيت. لما؟ أما تعلم نفسك تعرض لك متصدق؟ أتحرم نفسك من هذا الأجر؟ أما يقابلك محتاج؟ أما يقابلك رجل حدثت له نكبة ويريدك على العجل أن تخرج معه؟ هتطلع معه وأنت عارف؟ ما عندكش استعداد لخدمة المجتمع المسلم قط. يبقى اذا صارت البغضاء والفحشاء بيننا، كل واحد فينا بينهب الثاني، نه المدرس بينهب غيره وفلان بينهب غيره، كله نه، مجتمع متعادي، كل اللي بجيبه حصله. ليه كده؟ اين الرحمه واين الرفق؟ اين الرفق؟ محمد رسول الله والذين امنوا معه اشداء على الكفار رحماء بينهم. يا جماعة الآية دي عاوز كل واحد يكتبها في جرته وشوفها في المراية كل يوم، أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجادا. الحديث اللي معانا وده مثلهم في التوراة وفي الإنجيل وفي القرآن، يعني أشهر أمة في التاريخ، يعني ذكرك جاء قبل أن تولد، قبل أن يبعث نبيك ويولد. ده ذكر الأمة ذكر في التوراة والإنجيل قبل أن تبعث هذه الأمة أصلا. أشداء على الكفار ورحماء بينهم وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. ودي بنهديها للشيعة الكلاب، هؤلاء محمد رسوله والذين آمنوا معه وعدهم الله تعالى مغفرة وأجرا عظيما. اكبت هذا الكافر، اكبته وصله جهنم. تكفر القرآن، هذه الآية واحدة، الآية 29 في سورة الفتح، رد على كل كلاب الأرض. واسمع، أشداء على الكفار. هل ممكن؟ لأن الكافر لابد أن يرى منك الشدة، وإلا سيأكل ويرتع ويعيش ويسلم. ليه؟ شوف ان فرس مصر يقول لك هنسلموا ليه؟ بنتوظفوا زيهم وبناكلوا زيهم وبنشربوا زيهم واخدين وضع احسن منه. يا عم لا، الاسلام قرر ان تضيق عليه الطريق، ماشي فوق ضيق اديله كيف خليه يمشي جنب الحيط على طول، مش ملال. لا يجوز له ان يمشي يتحقق الطريق، يعتبر دين مخالف حتى لا يلقى عليه السلام. دوله قويه، دين قوي، حباله مشدوده بالسماء، ولكن كان له رجال، اما الان ليس له رجال. لا يتواتون لا بالقليل ولا بالكثير، فيش ادنى مواساه. يقول لك انا هديله ليه هو اداني، هعمل له ليه هو عمل لي. طيب يبقى انت راجل علماني، والعلمانيه معناها الكفر، احنا بس بنذكر الاسم كده تجملا، معنى العلمانيه الحكم بغير ما انزل الله تعالى ومضاده الكتاب والسنه، نصوص مخالفه للنصوص هي الكفر. خليت علماني، احتجت مال روح للبنك، هو ده ابوك، هو ده اخوك الحنين عليك، لانه هيعرف يرد عليك الفلوس كويس، يا يردها يا تموت في قبر الاحياء في السجن. اي بلد فيها موسر ورجل ذهب يقترض من البنك، هذه البلد يعمها الاثم، يلزمها الاثم، وتحق عليها اللعنه من الله تعالى، لأن الآكل الربا ساعده على ذلك. المدل على الخير له مثل أجر فاعله، وكذلك الذي يوز على الشر له مثل أجر فاعله. لابد أن ننتهي، أنا بطول حبل، وده المبدأ هطول فيه لسه كتير. ما الذي يجعل الأخوة تنجح؟ وما هي الذي ينكف هذه الأخوة؟ عوامل النفس الأخوة، والذي يضيع هذه حلقات قديمة إن شاء الله تعالى. ولكن قبل أن أغادر مكاني أنبه عليه، لابد أن تكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وإياك أن تكون شيطانا رجيما، ولابد أن تبدأ بنفسك ويكون لك من سخاوة القلب وسخاوة النفس وسخاوة اليد ما يجعلك في ذكرك وما يجعل ذكرك في العالمين. الرجل يقول لها اخرجي كيس أخي، هاتي المحفظة بتاعته، فأخذ درهمين وقال لها حطها تاني مكانه. يا فلان، نعم جاء صاحبك فلان وأخذ المحفظة وخذ منها شيء لا أدري كان وذهب. الرجل ماذا يقول؟ قال والله إن كنت صادقة فأنت حرة لوجه الله. لو كلامك ده صدق، هذا معنى كامل قياس لصفاء الود وصفاء الأخوة. يعني معنى اللي بحط يده في جيب ياخد اللي هو عاوزه، ده يا أنا، هو أنا، يا أنا، معنى إن ده إحنا هذا جيب واحد. يفتح المحفظة لقى فعلا خد درهمين، قال أنت حرة لوجه الله، فرح. في غاية الفرح تجد رجل، تجد رجل كما قلت في الحلقة الماضية، الحسن البصري هو جالس نايم، ودخل واحد من المسجد وجد جرارا فيه فاكهة وجلس يأكل، فلما استيقظ بكى. فالعربي يقول الله بيعيط ليه؟ تلفعيط ليه؟ قال هذه كانت أخلاق قوم مضوا، ذكرتني بها. كثير الجالة زمان، كثير الجالة زمان، إبراهيم ابن آدم ومجموعة دخلوا على الحسن البصري ومش موجود، فجر إبراهيم اللي استبك من تحت السرير وقعد يأكل. واحد يقول له مش تخليك مودة، ده مش بيتك وده كلام، مش تستأذن صاحبه. قالوا مدعك اسكت انت، لان كان اذن الحسن البصري الباب يبقى مفتوح، اذا الباب مفتوح اي حد يدخل، اذا اغلق الباب ممنوع الدخول، ده كان اذنه كما قلنا. وجلس ابراهيم يأكل حتى جاء الحسن قال انظر لهذا المفجوع منتظر حتى اذنك. قال سبحان الله، اما قال الله تعالى وصديقكم، لا جرى مدى أن تأكلوا مما إيه من بيوت آبائكم وأمهاتكم وعماتكم وخالاتكم والآخر آخر إيه، وضحك الحسن قال أو صديقكم، وجلسوا يأكلون. فكر لا جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا واحد واحد، يبقى بيت صديقك تدخل تأكل جميعا، ليس شرطا أن تستأذن منهم، وده نص الآيات واضح. ولكن فرق بين القرآن وبين ما نحن عليه، بين الواقع نرسم أدبا مفتعلا ليس فينا، نرسم زهدا وورعا مفتعلا كاذبا ليس فينا. ولذلك لابد من إعادة بناء المجتمع فكريا حتى يعاد بناء كأمة أقوى أمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس، التواسي، التواسي بالمعروف، من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. عندك شيء ديله خد، ده زيادة عندي خد، سيارة خد، يبقى راكب لوحده في السيارة وبص على الجماعة اللي واقفين حواليه، يا رجل يا رجل تصدق هتعطل بعد شوية وهتتكلف حياتك كلها عشان عطلها. الناس واقفة على الطريق ما كانتش حمس، شيل الناس شيل الناس. الله يرحمه الشيخ الألباني ورايح الجامعة كان بيركب فوق على الفوز وورا وفوق وجوه، يقولوا ايه ده ايه الراجل ده؟ قال قال صلى الله عليه وسلم عمل أهل الحديث يعملون به، من كان عنده فضل ظهر فليقعد بها على من لا ظهر له. احنا بننفذ تعليم، بننفذ تعليم، ده خير. ولكن انت عشان تبقى باشا لازم غيرك يقف على الارض، عمرك ما تبقى باشا اللي اذا وقف على الارض. من اين جئنا بهذا الفساد؟ كنتم خير امه اخرجت للناس، والله تعالى يباهي بنا ويفتخر بنا، اخرجت للناس، تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمن بالله. اذا لابد أن نراجع أنفسنا مرة ثانية، ما تعلمناه لابد أن نراجعه، خاضع للمراجعة. ما تربينا عليه بين في بيوتنا، بيوت ريفية، أب غير متعلم وأم غير متعلمة، نعم دي أفكار كلها، احرص على حاجته. حتى وصلنا أن الرجل يأكل ميراث إخوان، تدرجنا في الفساد حتى وصلنا إلى الكفر. وتأكلون التراث أكلا لما، التراث في الآية الميراث، وصلنا لمستوى الكفر. ليتنا لم نتواس، مش عاوزين نتواس، اعطي كل ذي حق حقه، اعطي كل ذي حق حقه. رضي الله عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قال: طع طوبى لمن يستظل تحت عرش الرحمن يوم القيامة، الذين يرضون بحكم الله وينفذونه ويحكمون لغيرهم كما يحكمون لأنفسهم، أولئك المؤمنون حقا، هؤلاء الذين يستظلون تحت عرش الرحمن. إذا سمع العلم نفذه، إذا سمع الحكم نفذه. ده الواجب علينا أن نكون كذلك. ألسنا مسلمين؟ ألسنا مسلمين؟ نعم نحن مسلمون. الواجب أن نطبق قواعد هذا الإسلام. إن غيرنا تجمع على باطل ونحن عندنا الحق، ونحن أولى منهم بالتجمع. ولذلك لما سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: يا أمير المؤمنين، لما انتصر أعداؤك وهم على الباطل وهزمنا نحن ونحن على الحق؟ قال: لأنهم اجتمعوا على باطلهم وتفرقتم عن حقكم. أي واحد يحصل له يقول لك يستاهل، يستاهل، يجراله أصل وأصل وأصل وأصل. سبحان الله، سبحان الله، شيء عجيب والله. السدي المفسر رحمه الله تعالى كان يعيش في بغداد، وكان حانوت دكان في بغداد، فحدث حريق في بغداد وكان خارج البلد، فواحد قال له: مبروك مبروك، دكانك مش حرش، البلد كلها ولعت بس دكانك. فطبعا شيء طبيعي فطري في لسان الانسان: الحمد لله، الحمد لله. وده رجل عاجز، فتذكر انها شماته في اخوانه، ما تمنى لهم اسلام تمنى، قال: ضللت 30 عاما اكفر عن هذه الحمد لله، لان طبعا غننت السلامه ولم اتمناها لاخواني. وطبعا الواجب على الانسان يشكر الله تعالى في كل مساله، ولكن لابد ان يواسي اخوانه وان يدعو لهم بالخلف، ان يخلف عليهم في مصيبتهم وهو يكفر عنها. رجال قلوب حيه، قلوب حيه حقيقه. ايها الرجال، ما الذي جرى لنا وما الذي دهانا؟ غيرنا فغير بنا، فخالفنا فخولف بنا، وتظل بنا ذلك حتى نهلك، وياتي التغيير من الله تعالى يستبدلنا باقوام اخرين. ايها الرجال، مع هذا المضرب الذي هو علاج للامه وعلاج لفساد ما بين صدورنا وقلوبنا وفساد ما عندنا، ومنا من يستطيع ان يكسب ومنا ما لا يستطيع. اعطاك الله مواهب تكسب مالا، الاخر مواهبه على جد ما بيكسبش، نتركه يموت؟ ان كفاره، ان زكاه هذه المواهب العاليه ان تعطي ضريبتها لمن لا يكسب او المعدوم، لانه امه تتوافى، وهذا واجب علينا. كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من سخائه عجبا، من سخائه عجبا، لا يبقى شيء، بيقول له: هات الجلابيه دي، بيقول له: خدها، اعطيني مالا، قال الابل بتاعتي بين الجبلين، روح خدها، قال: انت رايح وهتعمل ايه في الدنيا؟ هيجي غير الذي اعطاك هذا سيعطيك غيره. ولكن نتعلم سخاوه النفس ورجوله الرجوله، لان قليل من الدنيا. تجد رجل، لما تلاقي واحد كريم يقول لك ده راجل، يبقى اذا البخل ليس رجوله، البخل ليس رجوله. ولذلك 90% من العالمين ليس رجلا، لان هذا قول عمر رضي الله تعالى عنه: لا تنظروا لصلاه الرجل وصيامه، ولكن انظروا تعامله في الدينار والدرهم. هو ده اللي هيبان رجل ولا لا، يظهر رجولته في هذه المساله. ولذلك كانوا يتواسون بالمال الكثير الذي لا هم له. انظر لعائشه رضي الله عنها لما جاء 4000 درهم، وصلوا عندها 4000، تعالي يا جاريه ادي بيت فلان وبيت فلان وبيت فلان وبيت فلان. فبتقول: ده احنا صايمين النهارده، ما خلفناش درهم ولا نشتري به فرخه ولا حاجه ناكلها. قالت: لو فكرتيني كنت زعلت. لم تتذكر. وواسد به المصريين، بيوت فقراء محتاجه الى خبز والى طعام والى ميره والى والى والى، نفت نفسها هي وهي صائمه. هكذا كانوا اجود من الريح المرسله. ولذلك كان الحب، اجتمع عليهم حب العالمين. لحب اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في قلوب هذه الامه، اجتمعت عليه الامه، وما اجتمعت الامه على حب كحب محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه المجتمع الاول، لانهم كانوا في المستوى الاعلى في الاخوه فيما بينهم والتواسي فيما بينهم. مع هذه السلسله، وارجو ان تكون يعني من الذين يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل الا ظله، وارجو من الله تعالى يعني ان يبارك في جميعنا وان يجعلنا بعد ذلك معصومين من هذه الفتن. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وبطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وبطن، اللهم انا نعوذ بك من وضوء الله في الفتن، اللهم إنا نعوذ بك من مضلة الفتن. اللهم علمنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم علمنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم وسع على أرزاق المسلمين. اللهم اربط على قلوب المسلمين ووسع أرزاق المسلمين. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ومن الصالحين.